المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والثمانون، الحديث الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة إذا قام إلى الصلاة يكبر إلى آخره، فيه دليل على وجوب تكبيرات الانتقالات، وهو من مفردات مذهب أحمد، وغيره من الأئمة يرى استحبابها، والصحيح مذهب أحمد، للأحاديث وللحكم الكثيرة في ذلك، وهو من شعار الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوم على ذلك هو وخلفاؤه من بعده، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.